ثم أمله علينا اللهم أمله علينا اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والسلامة والإسلام ربي ربك الله ربي وربك الله ربي وربك الله.